والدليل على استحباب أو جواز تكفين شهيد المعركة في ثوب واحد هو الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به وأسلم ثم هاجر معه فلما كانت غزوة خيبر وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على أصحابه فلما أعطى هذا الأعرابي قسمه أبى أن يقبله وقال ما اتبع ليس على هذا اتبعتك وإنما اتبعتك كي أرمى بسهم في نحر هذا كي أرمى بسهم ها هنا وأشار إلى نحره فأقتل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن تذكر الله يذكرك فخرجوا في القتال وأتي بالأعرابي مقتولا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق الله فصدقه أو صدق مع الله فصدقه الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبه أي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه كي يكفن فيه أعطاه ثوبا واحدا هذا يدل على استحباب تكفين المقتول في المعركة بثوب واحد فوق ثيابه التي قتل فيه وأيضا يدل على هذا حديث الزبير بن العوام الذي نعم الذي أوردنا بعضه في خطبة الماضية من أن الصفية أتت بثوبين كي يكفن فيهما حمزة رضي الله عنه فلما وجد أنصاري بجانب حمزة ليس له كفن أيضا فأعطي لكل واحد منهما كفن من الكفنين اللتين أتت بهما صفية رضي الله عنه فهذا بالنسبة لما ذكرناه في أحكام الكفن بالنسبة للشهيد وننتقل الآن إلى بيان أحكام حمل الجنازة أو الجنازة وتشييعها أو اتباعها فنقول أولا إن حمل الجنازة أو إن اتباع الجنازة حتى يصلى عليها ثم حتى تدفن بعد ذلك ويعد من الفروض الكفائية وهذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال حق المسلم على المسلم خمس. رب السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وتشييط العاطف وإجابة الداعي. وفي رواية قال ست، حق المسلم على المسلم ست، وزاد فيها وإذا استنصحك فانصحه. فاتباع الجنازة من حقوق المسلم على المسلمين. وهذه الأشياء الخمسة أو الستة المذكورة في الحديث هي من الفروض الكفائية، إذا قام بها البعض سقط عن بقية المسلمين. و نعم، جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اتبع جنازة، وفي رواية من تبع جنازة أو ما من مسلم يتبع جنازة إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. فسئل الرسول: ما القيراط؟ فقال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية القيراط مثل جبل أحد. فهذا الحديث يدل على أن اتباع الجنازة يكون على مرتبتين. المرتبة الأولى أن يتبعها أو أن يشيعها من عند أهلها إلى أن يصلى عليها. والمرتبة الثانية أن يشيعها من بعد الصلاة حتى تفهم. فالمرتبة الأولى عليها قيراط، والمرتبة الثانية عليها قيراط آخر، أي من الأجر. والأجر يعني عظيم. لذلك لما بلغ ابن عمر أن من يشيعها من بعد الصلاة إلى أن تدفن فله قيراط آخر حزن وقال: لقد فرطنا في قراري كثيرا، حيث أنه كان لا يدري إلا الفضل المتعلق بتشييعها حتى يصلى عليها فقط، فلم يكن يدري بحديث أبي هريرة كاملا. فلما علم أرسل خبابا كما في رواية لمسلم إلى عائشة يسألها عن صحة حديث أبي هريرة، فأقرته عائشة وقالت صادق أبو هريرة. فلما جاءه الرسول وكان جالسا في المسجد يقلب الحصى، فضرب الحصى بيديه وقال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فعلى المسلم الفطن الحريص عليه على تحصيل الحسنات والثواب أن لا يضيع عليه هذا الفضل. وهو أيضا من أحكام حمل الجنازة أنه يشرع الإسراع في السير بها، يعني أنا أن يجد في السير دون الرمل. أيضا الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي حديث آخر أيضا لأبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا حمل أو إذا سيعت الجنازة وحملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت ويلها أين تذهبون بها، بصوت يسمعه كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصوت. هذا الحديث في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم. فالأمر جد خطير، ولكننا في غفلة عن مثل هذه الأحوال. فعما قليل يحمل أحدنا ويقال في حقه مثل هذا إما أن تقول جنازته قدموني، أو تقول ويلكم أين تذهبون به. فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذان الحديثان يدلان على وجوب الإسراع بالجنازة، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم واختاره العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأيضا من أحكام اتباع الجنازة أنه لا يشرع أن تتبع بصوت ولا نار، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وأيضا أخرج البياقي وابن المبارك الزهد من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. وهذا إسناده رجاله ثقات، ولكن فيه عن عنة الحسن وقتادة وكلاهما مدلس. ولكن كما نقل النووي أن من هدي السلف عدم رفع الصوت عند اتباع الجنازة، وأن رفع الصوت هذا يعد بدعة. فالذين يعني يتبعون الجنازة بالتهليل وبالتكبير ويقولون وحدوا ولا إله إلا الله وكل نفس ذائقة الموت بصوت عالي يرفعون أصواتهم، هذا كله من البدع التي مات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تمشي بسكينة مع الإسراع أيضا. أما المشي بخطوات بطيئة وهو يدب خطوة خطوة هكذا دون أن يسرع، هذا أيضا من البدع التي هي من سمت اليهود والنصارى، كما قال ابن القيم في زاد المعاد. فالمشروع الإسراع بالجنازة دون رفع صوت ودون أن يدب الناس دبا على الأرض بخطوات بطيئة، يعني كما يقال ويتكلفون أو يعني كأنهم يظهرون مظهرا كاذبا أنهم يعني على حزن، يتصنعون الحزن، وهذا ليس من هدي السلف الصالح. ولكن تحمل الجنازة بخطوات سريعة قريبة من الرمل دون الرمل. وأيضا يسرع لمن اتبع الجنازة أن يركب أو أن يمشي. هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يركب يمشي خلف الجنازة. ومن يمشي يمشي من حيث ومن يمشي فمن حيث شاء منها عن يمينها وقال من امامها او من امامها او من خلفها او عن يمينها او عن يسارها. فالسنة في حق الراكب الذي يركب شيئا أن يسير خلف الجنازة، أما الذي يمشي فأي جهة من الجهات الأربعة. والأفضل في حق الناس أيضا أن يسير خلف الجنازة، لا يكون أمامها ولا عن يمينها ولا عن يسارها، للفظ نعم اتبعوا الجنازة، والاتباع يكون غالبا من الخلف. وأيضا جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة أنه قال فضل الماشي على الراكب يعني في الجنازة كفضل صلاة المرء في جماعة على صلاته فزا. وهذا حسنه الحافظ ابن حجر. فالمشي في اتباع الجنازة أفضل من الركوب، وكلاهما قد فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الأصل في أنه كان يمشي لا يركب شيئا. وكما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة كي يركبها في جنازة فأبى، فلما انصرفوا من الجنازة أتي بدابة فركبها بعد انتهاء الجنازة، فسئل فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب والملائكة تمشي. وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون خلف الجنازة وأمامها، يعني فعلوا هذا فعلوا ذاك. ومسألة حمل الجنازة في السيارات وتشييعها بالسيارات هذا إذا لم يكن لحاجة يعني مثلا لبعد المكان فلا يشرع هذا، كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى إن هذا ليس من هدي الإسلام، وتشيع الجنازة بالركوب فقط أي بالسيارات مثلا. وأما إن كان المكان بعيدا فتحمل نعم الجنازة بالسيارة، ولكن عند الاقتراب من مكان الدفن تحمل على الأعناق ويسير الناس خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها أو من أمامها مشيا على الأقدام، إن هذا أبلغ في العظة وفي العبرة وأبلغ في التذكر لحال هذا الميت أو في التذكر لمن سوف يكون في حال هذا الميت. وأما الركوب ركوب السيارات إلى موضع الدفن وتشييعها بالسيارات هذا كما قال العلامة الألباني يعد سنة من سنة اليهود والنصارى انتقل إلينا وليس من هدي الإسلام، لكن المشروع أن المدافن أصلا تكون قريبة من إيه من الأحياء السكنية، هذا أيضا من إيه يعني من المحدثات التي أحدثها الناس أنهم لما كرهوا الموت ولم يحبوا أن يذكرهم أحد بالموت أبعدوا المدافن في أقصى مكان حتى لا يعني لا يرون المدافن البتة ولا يتذكروا ساعة الموت. ولكن المشروع والسنة أن تكون المدافن في وسط أو قريبة من إيه؟ من أحياء الناس، يعني قريبة من المكان الذي يسكن فيه الناس حتى يتمكنوا من حملها والسير بها دون أن يحتاجوا إلى الركوب. فهذا أيضا من الأمور التي يجب أن ينتبه إليها. وأيضا كان في أول الأمر يشرع القيام عند حضور الجنازة وعند حضور الميت، أنك إذا كنت جالسا عليك أن تقوم، ولكن هذا نسخ كما أخرج الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجنازة فقمنا معه ثم قال ثم جلس فجلسنا، يعني نسخ القيام. فإذا مر بك جنازة فلا يسرع لك أن تقوم لها واقفا، هذا ليس مشروعا، كان مشروعا في بداية الأمر فقط ثم نسخ هذا الحكم. ونقول أيضا إن فضل اتباع الجنازة الذي جاء في الأحاديث التي بيناها في أول الخطبة يتعلق أصالة بالرجال، أما بالنسبة للنساء فذهب بعض أهل العلم إلى كراهة اتباع المرأة أو النساء للجنازة، والبعض الآخر من أهل العلم نحو شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يحرم اتباع المرأة للجنازة. نعم، لحديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، أو نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة مرفوعا لعن الله زائرات القبور، وفي رواية لعن الله زوارات القبور أو زوارات القبور. نعم، فالأحرى بالمرأة أنها تبتعد عن هذا الأمر، والغالب على نسبة هذا الزمان الفساد عند اتباع الجنائز، فإما أن يخرجن متبرزات وإما أن يخرجن يلطمن خدودهن ويرفعن أصواتهن بالصياح إلى ما أنتم تعرفون من أحوال النساء، فهذا آكد في التحريم. مفعلة المرأة هذا تمنع بالقوة من قبل ولي أمرها، من قبل زوجها ومن قبل أبيها ومن قبل من يتولى أمرها، يمنعها بالقوة، يعني يحجبها عن اتباع الجنازة إن خرجت متبرزة وإن خرجت صائحة أو رافعة صوتها. هذا لا خلاف تحريم، هذا لا خلاف تحريم المرأة في تحريم اتباع المرأة للجنازة على هذه الصفة. الخلاف إذا اتبعت الجنازة وهي ملتزمة بالأحكام الشرعية، أما إذا تبرزت أو إذا رفعت صوتها أو شقت ثيابها لا خلاف بين علماء في تحريم اتباع المرأة الجنازة بهذه الصفة. فعلينا بارك الله فيكم أن نتعلم هذه الأحكام وأن نتذكرها وأن نذكر بها أهلنا وإخواننا وأن نعلمهم هذه الأحكام التي جاهلها الكثير من الناس للأسف بسبب بعضهم عن علماء الكتاب والسنة. إن الناس للأسف ربطوا أنفسهم برؤوس جهال كما جاء في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا غير علم فضلوا وأضلوا. وما أكثر هؤلاء رؤوس الجهال في هذه القنوات الفضائية، ما أكثر أهل البدع من الفرق 72 في هذه القنوات. للأسف ترك الناس العلماء ولم يعرفوا العلماء، عرف هؤلاء الجهال فقط. وأكبر دليل على هذا فقد مات منذ يومين علم من أعلام السنة، الناس لا يعرفونه للأسف في مصر بالخصوص، وإمام أئمة السنة العلامة أحمد النجمي رحمه الله، توفي رحمه الله يوم الأربعاء، والناس لا يدرون شيئا عن علمائهم للأسف. أما إذا مات هذا الواعظ الفلاني وهذا المبتدع الفلاني من أهل البدع، يعني الناس يعرفونه، لأن الناس ربط أنفسهم بهؤلاء للأسف فلم يعرفوا علماءهم. هذا من سنن قيام الساعة، أن الناس يتخذون رؤوسا جهالا، وأن الله يقبض العلم بقبض العلماء. فنعوذ بالله من حال هؤلاء، ونسأل الله حسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.